وانتهينا من أبنائها، ووقفنا في الجمعة الماضية مع أحفاد الريحانة الأولى الحسنة. وأحفاد الحسن كما رأينا فرع لم ينتشر بين العلماء، ولا كان منهم ساد إلا قليل. ربما الأسماء التي وقفنا معها في الجمعة الماضية فقط هي التي نعلمها، من زيد الأبلج وابن الحسن الأنور وبنت الحسن الأنور نفيسة بنت الحسن الأنور السيدة نفيسة التي وقفنا معها الجمعة الماضية. أما الفرع القوي في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن الذرية تمتد من الرجال لا من النساء، فنقف اليوم مع بداية هذا الفرع القوي، فرع الريحانة الثانية، فرع الحسين أبو عبد الله الريحانة الشهيد الحسين بن علي. الحسين من أقل آل البيت ذرية، أقل واحد له أولاد من آل البيت، سواء من ذرية علي أو عقيل، فذرية الحسين ذات نسب عظيم، ولكن كانت من الحسين قليلة. كما رأينا الحسن كان عنده 19، 13 ولد وست بنات، ولكن ضاعت سيرتهم ولم نقتفي عليهم من أثر إلا ما ذكرناه. أما الحسين فحدث عن ذريته وإن كانت قليلة من نسله أولا، إلا حدث عنها ولا حرج من علماء، من أئمة وسادة عظماء أخذهم الشيعة فجعلهم بأسمائهم سادة وأئمة لهم، وما هم إلا أئمة وسادة لأهل السنة. الحسين كان عنده 10 من الأبناء، 6 أولاد و4 بنات. البنات لنا وقفات معهم: فاطمة بنت الحسين، سكينة بنت الحسين، ومن لا نعرف عنها كثيرا زينب ورقية بنت الحسين. أما أولاد الحسين: علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر وعمر وأبو بكر ومحمد، ماتوا جميعا في كربلاء إلا علي الأصغر. ومن علي الأصغر الذي سوف نقف معه اليوم كانت الذرية القوية للحسين، بل امتداد نسل النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن الحسين الذي تكلمنا عنه ونحن نتحدث عن الحسين. قلنا أن أم علي بن الحسين هذا شهربان الأميرة بنت ملك ملك الفرس ام علي بن الحسين. مين علي ده؟ ده علي ده مدرسة لأهل الإيمان وأهل التقى، مدرسة لأهل الابتلاء، إذا نظروا إليه ونظروا إلى حالهم تعجبوا. تعرفونه باسم آخر، علي بن الحسين، هذا هو الذي كان إذا توضأ اصفر وجهه وأصابته رعدة، قيل له ما يحدث لك عندما تتوضأ من اصفرار في وجهك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف في الصلاة؟ علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا الذي له وقفات في الزهد نقفها معه في وقفات أخرى إن أعطانا الله العمر. علي بن الحسين صاحب قصيدة شهيرة يحفظها أهل الزهد، قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق في غربته على المقيمين في الأوطان والسكن. أعرفتم من هو؟ إنه الملقب بالإمام السجاد. لم تعرفونه بعد، أنتم تعرفونه بلقب آخر، تعرفونه في مصر بزين العابدين. اليوم نقف مع زين الصالحين، زين العابدين، التقي النقي الورع الحليم العابد العلم الطاهر ابن الحسين. زين العابدين كما قلنا أمه شهربانو ابنة ملك الفرس، تزوجها الحسين بعد أن أسلمت في عهد عمر ابن الخطاب. النساء بيعت أسرى الفرس إلا بنات كسرى. علي قال لا يبعن، دعوش، وإنما تقدم لشرائهم أفاضل الناس وهي تختار من تريد أن تكون عنده أمة. فتقدم عبد الله بن عمر، وتقدم محمد بن أبي بكر، وتقدم الحسين، وتقدم جمع، فنظرت إليهم فاختارت هي الحسين بن علي، وأخذها ورأت الخير والتقدير لها، فقالت حدثني عن دينك، فحدثها عن دينه فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، فأنجبت له علي بن الحسين. علي بن الحسين بمجرد أن أنجبته ماتت شهربان في نفاسها، أول ابتلاء، مجرد ما ولد ماتت أمه، وربته الخادمة، وظنها منذ الصغر إنها أمه، وعندما كبر فهم وعرف، تربى في مدرسة الحسين برعاية الجد الإمام علي بن أبي طالب، تحت بصر الحسن بن علي عمه، وعاش معهم في عهد عمر وفي عهد علي وفي عهد الحسن، ثم خرج وهو ابن 23 عاما مع أبيه الحسين لاستلام الخلافة في العراق في موقعة كربلاء، وتحرك مع أبيه ومع أعمامه ومع إخوته ومع أبناء العمومة حتى وصلوا جميعا إلى كربلاء، ومرض علي بن الحسين زين العابدين مرضا شديدا أقعده عن الحركة، وفي كربلاء نصبت له خيمة وقامت على علاجه السيدة الطاهرة السيدة زينب، ولم يخرج من الخيمة للقتال. وفي هذه المعركة التي لا أريد أن أقف معها لأنها موجعة للقلب فأمر عليها مرارا سريعا كما وقفت من قبل، فمات الحسين وقطعت الرقبة، ومات أعمام جميعا، ومات أبناء الحسن، ومات إخوان جميعا، وأسر هو والسيدة زينب وأخوات ونساء آل البيت. يحكي لنا عن أعجب ما رآه، تخيل هو يقول لك القتل، أعجب ما رأيت يا زين العابدين في العراق في هذه الحالة. قال: أعجب ما رأيت رجل من أهل العراق مسلم أسرنا في بيته أنا والنساء، وكنت مريضا، وكان كلما فتح الباب ليعطينا شيء نظر إلينا فبكى وقال: فداك روحي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل ويطلع عليه فيبكي: فداك أبي وأمي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذهم إلى الكوفة إلى زياد والي الكوفة، وأدخلهم على زياد، فقال زياد وقد رآهم والرجل يبكي على آل بيت رسول الله ولكنه أثرهم، فقال زياد والي الكوفة: من أحضرهم؟ من الرجل معهم الذي آواهم في داره وأحضرهم؟ فقام فرحا قال: أنا يا أمير، أنا يا أمير. قال: أعطوه 3000 دينار. فأخذها فرحا، ذاك الذي كان يبكي، فأخذها فرحا ثمنا لتسليمه آل البيت. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدنيا. ووقف الحسين علي بن الحسين زين العابدين أمام زياد وهو مريض، فقال زياد: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اتكلم بالقرآن، قتل ابن بنت رسول الله، قتل الحسين وقتل آل البيت، بيتكلم بالقرآن. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقام المريض زين العابدين فوقف فقال: كذبت، كذبت، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال اقتلوه. فارتمت عليه السيدة زينب وقالت إنه البقية من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، إن قتلتموه فاقتلوني معه. فتركه ورحلوهم أسرى إلى الشام إلى دمشق، ودخلوا على يزيد بن معاوية، وأهل الشام ينظرون إلى نساء آل البيت وما وازع من دين وإيمان في قلوبهم. قام أحد من يدعي أنه مسلم فقال يا يزيد هب لي هذه، بيع لي أو اديني سكينة بنت الحسين، كانت ذات جمال. قال يا يزيد هب لي هذه أو بعها لي. فوقف زين العابدين أمام أمير المؤمنين يزيد هذا فقال إن فعلتها يا يزيد خرجت من الإسلام، إن فعلتها يا يزيد خرجت من الإسلام، إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قتلت الحسين هتبيع بنته؟ إن فعلتها يا يزيد خرجت من الإسلام. قال أتتحداني يا علي؟ قال لا أتحداك، ولكن أحذرك وقف بين يدي مولاك. الله أكبر. لا أتحداك ولكن أحذرك وقف بين يدي مولاك. وفي هذا الجدال هاجت نساء بني أمية في القصر، بنات النبي يتباعوا ومسلم يبيع ويشتري فيهم، فهاجت نساء بني أمية قرشيات وفتحنا الباب على الرجال وهن يبكين ويصرخن ويطردن الرجال من القصر ويقول يا ويل رجالنا آذوا آل البيت. وأخذوا النساء وأدخلوهم في غرفهم، وهدأ يزيد وجلس مع زين العابدين في غرفته حتى شفي. فقال سامحنا يا علي، سامحنا يا علي، ما كنا نريد لأبيك هذا، ولكنه ألب علينا وشوش الناس، والله لو لم يقرب لأكرمناه. مرني يا علي، ولكن إن أرسلوا لك بالإمارة مرة أخرى ماذا تفعل؟ وما تعلموا بقى للبيت الدرس، يتعلموه من أهل العراق درس قاسي على آل البيت. قال مرني يا علي. قال أرجع أنا والنساء إلى المدينة المنورة ولا أخرج منها إلا إلى مكة أو إلى قبري. إقامة جبرية في المدينة المنورة، ولكن هو اللي اشترطها على نفسه. في المدينة أبقى أنا والنساء ولا أخرج إلا إلى مكة أو إلى قبري. وقال طلباتك أوامر أنفذها، يكفينا ما فعل من قتلاكم. وأكرمهم يزيد وأذهب بهم إلى المدينة المنورة. وفي المدينة تلقاهم الناس بالبكاء وبالحزن على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وظل سنوات عمره زين العابدين، إذا تحرك بكى، وإذا أكل بكى، وإذا جاء العيد بكى، وإذا جاء رمضان بكى، وإذا انتهى من صلاته بكى. فتعجب أبناء الصحابة من أمره، لا يتحرك إلا أن يبكي، حركته بين المسجد والبيت أو يجلس لدرس علم ويبكي. فذهبوا إليه واجتمعوا جميعا، يا ابن بنت رسول الله، ألا يكفيك حزنا؟ مش كفاية حزن القصة دي بعد كربلاء بما يفوق 10 سنوات؟ يا ابن بنت رسول الله، يكفيك حزنا؟ فقال واسمع، قال ويحكم ويحكم، أليس كان ليعقوب أبو يوسف، أليس كان ليعقوب ولد واحد اختفى عنه وأبقي له 11؟ واحد مش لاقيه و11 موجودين. أليس يعقوب كان عنده ولد واحد ذهب وأبقي له 11 وابيضت عيناه من الحزن 40 عاما عليه؟ قالوا بلى. قال أعلم هو، أعلم هو أنه مات؟ قالوا لا. قال أرآه أمام عينه يقتل؟ قالوا لا. قال يا قوم فلم لا تنظرون إلي وقد رأيت أبي يقتل أمام عيني، ورأيت أعمامي يقتلون أمام عيني، ورأيت أبناء أخي وأبناء أعمامي يقتلون أمام عيني، والله لا أدع البكاء حتى أقابلهم يوم القيامة. زين العابدين مدرسة في الابتلاء، تحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات. بل انظر إليه بعد عودته إلى المدينة بسنتين، 63، هاج أهل المدينة على بني أمية ورفضوا الولي عندهم، الوالي من بني أمية، وقام قتال بين بني أمية وأبناء الصحابة وأهل المدينة. أبناء الصحابة رفضين والي بني أمية، وقام معارك وقتال بينهم. فكان لزين العابدين هيبة وكلمة في المدينة، فوقف وقال الرجال في حمايتي يخرجون من المدينة، والنساء في حمايتي وفي بيتي لا يقربن أحد إليهم. ووصل الأمر إلى يزيد أن زين العابدين حمى نساء بني أمية كما فعلت نساء بني أمية من قبل، ولكنه هو يفعلها رجولة وإسلام وخلق، فحمى نساء بني أمية. فأرسل يزيد جيشا عظيما وقال لهم حاصروا المدينة، إن قتلوكم فاقتلوهم. موقعة اسمها موقعة الحرة، من النكبات على يزيد أن نقاتل أهل المدينة. قال إن قاتلوكم فقاتلوهم، فإذا رأيتم زين العابدين ابن الحسين فلا تقتلوه. واقترب الجيش من المدينة وقاتلهم أهل المدينة، وانهزم أهل المدينة، وقتل في هذه الموقعة على يد يزيد بن معاوية 326 من أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار. وأصبح في بيت زين العابدين يحميهم وينفق عليهم 490 امرأة إلى أن انتهت الحرب. وجاء والي من بني أمية جديد وحكم المدينة، وأول ما جاء جمع الصحابة وأبناء الصحابة لتحقيق عام، وممن سجنوا مع هؤلاء القوم زين العابدين. فجيء بزين العابدين داخل السجن وهو مقيد بالأغلال، ودخل السجن معه عبد الله بن عباس. فعندما رآه ابن عباس وهو كبير السن رأى زين العابدين فبكى ابن عباس، فقال زين العابدين: ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: أبكي عليك. قال: يا ابن عباس، لقد أصابنا أكثر من ذلك، والله لو لم نرد ذلك لقلنا يا رب ارفع عنا، ولكنه قال لنا في كتابه على لسان جدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا، فهو يطهرنا فإنا نصبر على البلاء. يا ابن عباس عود إلى ربك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. الوقفات مع زين العابدين مدرسة تطول، تحتاج إلى وقفات أخرى في عبادته وفي حلمه وفي تقواه وفي سجوده، مدرسة نتعلم منها الرقي بديننا بقلوبنا إلى مرضاة الله عز وجل. ولكن أختم مع موقف اليوم، موقف ذهب والي العهد هشام بن عبد الملك إلى الحج، هو وجمع من أهل الشام، فوجدوا زحام شديد على الكعبة وعلى الحجر، فما استطاع ابن أمير المؤمنين وولي العهد أن يقبل الحجر وأن يطوف بالكعبة عن قرب، فجعل له منبر بعيد عن الحجر ليستلم الحجر من بعيد فيشير إليه هو والي، هو وأهل الشام، وجعل له خيمة بعيدة يستريح فيها. وهو لم يستطع كوالي أن يقبل الحجر، وجد حركة عجيبة في أرض الكعبة بمجرد دخول زين العابدين بن علي. زين العابدين فوق 50 سنة، دخل مطأطئ الرأس، شاع في أرض الحجيج أن زين العابدين موجود، فافتحوا له الطريق، فتوقف الناس عن تقبيل الحجر والكل أخذ ينظر إليه، وفتح طريق له حتى وصل إلى الحجر، فقبل الحجر وطاف وقبل وطاف وقبل وطاف وقبل، وأهل الشام تعجبوا: من هذا؟ لا يعرفونه. وولي العهد يعرفه، فقيل له: يا أمير، من هذا؟ قال: لا أعرفه. وهو يعرفه، ولكن خاف من قلوب الشام إذا عرفوا من هو هذا فلجأوا إليه وتركوا الأمير. فقالوا يا أمير من هذا؟ فقال باحتقار واستهزاء: هذا لا أعرفه. فكان ممن يجلس معه ومن حاشيته الفرزدق الشاعر. الفرزدق لم يكن موالي لآل البيت، ولكن موالي لبني أمية. فقال القوم له: من هذا يا أمير؟ قال: هذا لا أعرفه. فغضب الفرزدق، غضب لدينه، غضب لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لأمر استصغر من آل البيت، غضب. وكما ينبغي لنا أن نغضب إذا صب الدين أو صب صحابي جليل أو استصغر بآل البيت. فغضب الفرزدق وهو الممالي وشاعر الأمير، فقال: ألا تعرفه يا أمير؟ قال: لا أعرفه. قال: هذا تعرفه الدنيا بأكملها. هذا يا أمير، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، مكة تعرف كلها، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا، ما قالش لحد أبدا لا، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا علي، هذا علي رسول الله والده، أمست بنوره، أمست بنور هداه تهتدي الأمم. وليس قولك من هذا بضائره، مش هيصغره ولا يحقره، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ده العرب يعرفوه، ده ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجم يعرفوه، أم بنت ملك الفرس. أعرفت من هذا يا أمير؟ فقال: خذوه إلى السجن. فأخذوه في بئر قرب مكة وسجنوه فيه. فوصل الخبر إلى زين العابدين، فجمع زين العابدين مال كان عنده، وصل إلى 10,000 درهم، وقال: اذهبوا إلى الفرزدق في سجنه واعطوه هذا المال على قوله ومنافحته ودفاعه عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه واستأذنوا من الساجن ودخلوا عليه، فقالوا: زين العابدين يرسل لك هذا المال تستعين به في حياتك. فقال: خذ المال وردوه إلى زين العابدين وقولوا: إنما أنا دافعت ولا أريد منك مالا، إنما دفعت لتشفع لي عند جدك المصطفى يوم القيامة. أنا مش عايز فلوس، ده أنا دفعت بس عن الدين وعن العرض عشان تشفع لي عند جدك المصطفى. عاد القوم فقالوا هذا القول، فقال لهم: خذوا المال فردوه إليه وقولوا له يقول لك زين العابدين أنت في عرضه يوم القيامة، ويشفع لك عند جده يوم القيامة، وخذ المال تتقوى به في حياتك، فإن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لمسنا الدروع لا نخلعها حتى يؤذن لنا، وإذا أعطينا لا نرد ما أعطيناه أبدا. خذوا المال فاعطوه إليه فردوا له المال. وأرسل بيتين إلى هشام يهجوهم فيه، فخاف هشام فأرسل له 100,000 يقول: عشت بقية حياتي في بركة زين العابدين وقفات، إن أعطانا الله بعمر يكملها مع إمام المتقين زين العابدين الإمام السجاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن اللهم دماءنا، وصب علينا يا الله الخير صبا، وصب علينا يا الله في مصر الأمن والأمان صبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اقبلوا على الله عز وجل بقلوب تائبة عابدة منيبة، عساه أن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا في دعائكم أن يحكم الله عز وجل دماءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا.